وراني العذاب الوان وتعبني معاك. اللي ضيعني بعيونك قل لي شسمه يا أخي، هذا اللي عمره ما يفرق بين هذا أو هذاك، اللي ما في شخص بالعالم يهمه قل لي شسمه. أيوة هذا، هذا هو اللي لعب فيني أخذ مني وعطاك، هذا أقنعني بأنك أحلى قسمه، خلى قلبي لا مشى ناوي فراقك يمشي بس يمشي وراك، والرفضك بواقعة يلقاك حلمه. كان قلبي كان قلبي كان لا أبو لا أم عنده وطاح فجأة في هواك، صار أبوه الشوك والدمعات أمه، وصرت عينه وصار شوفك راحته وبعدك هلاك، واللي محزولك يهلي بألف كلمة. وبديني ولو بديني والله ما أفتح أنا الباب الهواك، أرضى في موتي ولا إني أشمه، بس أحبك قصب عني وانت تهوى بمشتهاك، تمدح الحب وتعزه ثم تذمه. كلمة واحدة كلمة واحدة من قبل لا تروح عني وترجع تجدد جفاك، حنا فينا مشكلة جدا مهمة، تدري شن هي؟ انك انت بالمحبة ذمتك ما هي معاك، وانا عكسك بالمحبة كل ذمة، وانا عكسك بالمحبة كل ذمة.